الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هي الأشهر القمرية، إن عدة الشهور عند الله السنة القمرية، هي التقويم الهجري. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الأشهر القمرية التي هي السنة الهجرية. وروى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ثلاث متواليات مع بعضهم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، آخر شهرين في السنة الهجرية وأول شهر في السنة الجديدة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متواليات. وواحد الفرد هو رجب، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قال صلى الله عليه وسلم رجب مضر؟ نسبة لقبيلة، قبيلة اسمها مضر هي التي كانت أكثر تعظيما وتحريما لشهر رجب، وكان هناك رجب آخر يسمى رجب ربيعة، قبيلة أخرى لم يكن حراما ولم يكن صحيحا، لأن العرب كانوا ينسئون. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا ينسئون يعني يبدلون ويغيرون ويقدمون ويؤخرون في الأيام وفي الأشهر، حتى جعلوا الأشهر الحرام حلالا والأشهر الحلال حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وحدد وخصص رجب الصحيح الذي هو بين جمادى وشعبان، والذي هو رجب قبيلة مضر، هو رجب الصحيح وهو رجب المحرم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الأخوة، الله عز وجل يعظم من أمره ما يشاء، والمؤمن يعظم ما عظم الله، فلا يحل إلا ما أحله الله ورسوله، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا يعبد الله إلا بما شرع الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، أعظم الدلائل، أوضح الأدلة على تعظيم الأشهر الحرم هو امتثالنا لأمر الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أعظم دليل على تعظيم الأشهر الحرم ألا يظلم العبد فيهن نفسه، ألا يرتكب إثما، ألا يرتكب إثما يجعله ظالما لنفسه، أن يبتعد عن المعاصي، لأن الذنب في كل زمان قبيح، الذنب في كل في كل زمان قبيح وشؤم وسوء، لكنه في الأشهر الحرم وفي الأزمنة المفضلة أقبح وأشد سوءا وشؤما وأعظم إثما وأكبر جرما، لأنه جمع بين الجرأة على الله عز وجل والاستخفاف بما عظم الله. لماذا يكون الذنب عظيما والإثم أكبر في الأشهر الحرم والأزمنة الفاضلة؟ لأن المذنب جمع بين شيئين، جمع بين الإجتراء على الله والاستخفاف بما عظم الله وشرفه. فالأولى بالمؤمن أن يكون مبتعدا عن الظلم، جميع أنواع الظلم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول الحبيب صلى الله عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة. المؤمن يكون مبتعدا عن الظلم، ويكون في الأشهر الحرم والأزمنة المفضلة أكثر ابتعادا عن الظلم، عن جميع أنواع الظلم، لأنه في الحقيقة ظلم لنفسه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإنسان عندما يهم بظلم هيظلم أي ظلم، سواء كان بينه وبين الله أو بينه وبين الخلق أو بينه وبين نفسه، هو في الأصل في كل هذه الأنواع في الأصل يظلم نفسه. فيجب على المؤمن أن يكون أكثر ابتعادا عن الظلم في الأشهر الحرم. لا بد من الكف، والكف يعني الترك القطعي والترك الكلي لجميع المظالم والمحارم، الكف عن كل ما هو ظلم، عن كل ما هو أذى، عن كل ما هو شر، عن كل ما هو ضر، عن كل ما هو سيء، عن كل ما هو قبيح، عن كل ما هو دني، عن كل ما هو عيب، عن كل ما هو نقيصة، عن كل خلق سلبي ذميم مهين مشين، تعظيما لحرمات الله. يكف عن كل هذا تعظيما لحرمات الله، والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الأخو الكريم، اجعل شهر رجب وسيلة وفرصة للتخلية، للتخلية، فتهذب نفسك وتطهرها وتزكيها. اغسل نفسك واغسل قلبك بتوبة تجب ما كان فيك من مساوئ ومعايب وقبائح ورذائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها، تذهب ما قبلها، تمحو ما قبلها. اغسل قلبك ونفسك في شهر رجب بتوبة تجب ما كان فيك من مساوئ ومن عيوب. فشهر رجب شهر تخلية أكثر مما هو تحلية. هذه قاعدة أجمع عليها علماء التربية، التربية السلوكية، التربية الأخلاقية، التربية النفسية، التربية الإيمانية، التربية الدينية. التخلية قبل التحلية. ولمن لم يعلم بهذه القاعدة معنى التخلية، التنظيف، التنظيف قبل التزيين، التخلية قبل التحلية. شهر رجب تخلية أكثر مما هو تحلية، تخلية من الرذائل قبل التحلية بالفضائل، تخلية مما كله هو سلبي قبل التحلية بما كله هو إيجابي، تخلية من الرذائل، تنظيف من الرذائل وتزيين بالفضائل. هذا معنى تخلية قبل تحلية. وهذا الأصل في شهر رجب، أنه تخلية أكثر مما هو تحلية، ليأتي شعبان ومن بعده رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان واجعلنا فيه من عتقاء من النار. ليأتي شعبان ومن بعده رمضان وأنت نظيف، فعلت التخلية، نظيف طاهر تائب إلى الله عز وجل، قد عدت إليه وردك إليه ردا جميلا، لتأتي مواسم العبادة في شعبان وفي رمضان وأنت مستعد وأنت جاهز متهيئ متأهل وأنت متلهف ومتشوق وأنت متعرض لنفحات الله. يقول الحبيب صلوا عليه: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، يعني من رحماته، ألا فتعرضوا لها. فتدخل مواسم العبادة، لما تفعل هذا تدخل مواسم العبادة بنفس غير النفس، وبقلب غير القلب، وبروح غير الروح. ففي شهر رجب ابحث، ابحث مجتهدا في البحث عن سبيل وعن فرصة لإصلاح قلبك وصيانة نفسك، لتبدأ مواسم العبادة بداية صحيحة، بداية جيدة، فتكون مجدية وتكون مثمرة، فتعمل الطاعات ساعتها تجد لها لذة وتجد لها فرحة لم تجدها من قبل، لم تستشعرها من قبل، تجد لها حلاوة لم تجدها من قبل، وتجد لها أثر. تفعل العبادات وأنت منشرح الصدر وأنت فرحان وأنت سعيد، وتتلذذ وتتنعم بالطاعة، وينشرح صدرك ويضيق صدرك وينقبض قلبك، وتضيق عليك الأرض بما رحبت إن كسرت أو توانيت أو تراخيت أو تكاسلت أو تباطأت. هكذا يكون المؤمن، وهكذا حال المؤمن مع الأيام والليالي، مع الأزمنة المفضلة